بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 94، كتاب الحدود. مناسبة الكتاب لما تكلم المؤلف عن أحكام الديات والقصاص ونحوها أعقبه بذكر الحدود، لأن كلا منهما تعد، لكن الجنايات تكون غالبا على الآدمي، والحدود تكون غالبا في حق الخالق سبحانه. تعريف الحدود: الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، وشرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. فقولنا عقوبة مقدرة لتخرج غير المقدرة، وهي التعزيرات، وقولنا شرعا لأنها توقيفية بخلاف القوانين من البشر فلا تسمى حدودا، وقولنا لتمنع من الوقوع في مثلها فيه إشارة إلى الحكمة من الحدود، وهو الردع عن الوقوع فيها. وإنما سميت العقوبات المقدرة من الشارع حدودا لأمور: واحد، لأنها تمنع من المعاولة للذنب ومن أن يسلك غيره مسلكه. اثنان، ولأنها عقوبات مقدرة من الشارع تمنع من الزيادة فيها أو النقصان. ثلاثة، ولأنها زاجرة عن محارم الله. قوله لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، يقام الحد على من فعل ما يوجب الحد إذا توافرت فيه شروط: واحد، البلوغ، فالصغير لا يحد وإنما قد يعذر كما لو سرق دون البلوغ. اثنان، العقل، فالمجنون لا يحد وإنما يمنع من الإفساد. والدليل على هذين: واحد، حديث عائشة رضي الله عنها وفيه رفع القلم عن ثلاثة الحديث. اثنان، ولأنه إذا سقطت عنهما العبادات فالحد أولى. قوله ملتزم، ثلاثة، أن يكون ملتزما أحكام المسلمين، وسواء كان مسلما أو كافرا ذميا، لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فأما الحربي والمستأمن فتقام عليهما الحدود التي فيها حق لآدمي كحد السرقة، بخلاف ما كان حدا لله تعالى كحد الزنا. قوله عالم بالتحريم، أربعة، أن يكون عالما بالتحريم، أي بتحريم هذا الفعل الموجب للحد ولو كان جاهلا بالعقوبة، وذلك لأنه ثبت عن جملة من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنه لا حد إلا على من علمه. فإن قال أعلم أن الزنا حرام ولكن لم أكن أعلم أن عقوبته الرجم أو الجلد أو التغريب، فلا ينظر لكلامه، بل يقام عليه الحد لعلمه بحرمته. قوله فيقيمه الإمام أو نائبه، الذي يتولى إقامة الحد هو الإمام أو نائبه، سواء كان الحد لله كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف، وليس لغيره أن يقيمه باجتهاده، إنما بتفويض من الإمام. والدليل: واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود ثم خلفاؤه من بعده، وهذا من أعمال الإمام، وقد أناب النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا رضي الله عنه في إقامة حد الزنا. اثنان، ولأن إقامة الحد يحتاج إلى اجتهاد وقد يحيف فيه، فوجب أن يفوض إلى الإمام، ولو ترك الأمر للناس لحدث اضطراب. قوله في غير مسجد، مكان إقامة الحد فيه أمور ثلاثة: أولا، أن يكون في مكان عام يشهده جموع الناس، والعلة ليحصل المقصود من الزجر. ثانيا، يحرم أن يقيمه في مسجد، والدليل: واحد، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المسجد. اثنان، ولأن المساجد بنيت لإقامة ذكر الله، وإقامة الحد يترتب عليها أصوات وصياح وربما حدوث نجاسات تؤذي. ثالثا، يجوز في أي مكان سواه ولو داخل بيت أو سجن بقيد أن يشهده طائفة من المؤمنين، والعلة وجود من يحضره في هذا المكان واعتبارهم، وهذا المقصود. قوله ويضرب الرجل في الحد قائما، أشار إلى ما يتعلق بكيفية إقامة حد الجلد، وذكر ما يتعلق بالرجل ثم المرأة، وبيان ذلك بما يلي: بالنسبة لحد الجلد على الرجل فيه أمور: واحد، أن يضرب الرجل قائما، وذلك لكي يأخذ كل عضو حظه من الضرب، وهو أنكى من أن يضرب قاعدا أو مضطجعا. قوله بسوط لا جديد ولا خلق، اثنان يضرب بسوط وسط، فليس صوتا جديدا لأن الجديد شديد صلب، ولا خلق لأن الخلق لا يؤلم. قوله ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، ثلاثة لا يمد الرجل أثناء الجلد ولا يربط ولا يجرد من ثيابه حال الضرب، بل يضرب كما هو بلا تجريد، وذلك لوجوب ستر العورة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا مد ولا غل ولا صفد. قوله بل يكون عليه قميص أو قميصان، أربعة يرخص له في الثياب ثوب أو ثوبان، فإن لبس ثالثا نزعناه إلا إن كان المقام يستدعيه كوجود برد ونحوه. قوله ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، خمسة ينبغي للجالد أن لا يبالغ بجلده مبالغة بحيث يشق الجلد ويجرح البدن، وذلك لأن المقصود التأديب لا الإهلاك، ولا يعني هذا الرفق، بل يكون ضربا مؤلما بلا إضرار. قوله ويفرق الضرب على بدنه، ستة أن يفرق الضرب في بدنه من خلفه، فيضرب ظهره ورجليه وفخذيه، ويكثر من الضرب في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين. وحكمة ذلك، واحد لتذوق الأعضاء الألم ولا يكون على عضو واحد، اثنان ولأنه مع توالي الضرب على عضو واحد ربما تلف العضو. قوله ويلتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، سبعة أن يجتنب أثناء جلده المواضع التي يتضرر المرء بضربها وربما أودت بحياته، وهي أربعة: الرأس والوجه والفرج والمقاتل كالقلب والخصيتين. والعلة أنها ربما تلفت بضربها أو تلف كل البدن، والمقصود بالجلد هو التأديب والزجر، لا إتلاف النفس والأعضاء. قوله والمرأة كالرجل فيه، ب بالنسبة لجلد المرأة بين المؤلف أن حكمها حكم الرجل فيما سبق، واستثنى أمورا تختلف فيها عنه. قوله إلا أنها تضرب جالسة، تفارق المرأة الرجل في الجلد في عدة أمور، هي: واحد أن تضرب جالسة لأنه أستر لها. قوله وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، اثنان تشد عليها ثيابها أي تربط بشيء، ثلاثة تمسك يداها حتى لا ينكشف شيء من عورتها أثناء الجلد. قوله وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير، الجلد بالنسبة لقوته درجات، فليس كله على درجة واحدة. واحد فأشده جلد الزنا، وذلك لأنه خص بمزيد تأكيد بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اثنان يليه الجلد في حد القذف، ثلاثة ثم الجلد في شرب الخمر، أربعة يليه التعزير. والعلة في هذا أنه أخف من حد الزنا عددا، فلا تزيد عليه في شدتها وإيلامها، فما خف عدده خفت صفته. قوله ومن مات في حد فالحق قتله، من أقيم عليه الحد سواء كان بقطع أو جلد ثم مات في أثناء ذلك أو من أثره، فإنه لا ضمان على من حده، بل يقال بأن الحق قتله بقيدين: الأول أن لا يتجاوز فيه عدد قدر الحد، فإن زاد ولو جلدة ضمنه. الثاني أن يقيم الحد على الوجه المشروع، والعلة في عدم الضمان أنه أجيز إقامة الحد وما ترتب على المأذون فغير مضمون، فلا ضمان حينها إلا بتعد أو تفريط، وهو هنا لم يتعد ولم يفرط. قوله ولا يحفر للمرجوم في الزنا، عند إقامة حد الرجم على الزاني لا يحفر للمرجوم حفرة رجلا كان أو امرأة، والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين، وحديث بريدة رضي الله عنه في رجم النبي صلى الله عليه وسلم للجهنية. والشاهد فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لهما حفرا عند الرجم، وحديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس رضي الله عنه واغض يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمره بحفر حفرة لها. باب حد الزنا. مناسبة الباب لما تكلم المؤلف عن كتاب الحدود وبعض مسائله شرع في ذكر أفراد الحدود وعقد لكل حد بابا، إذ في بعضها من الأحكام ما ليس في الآخر، وبدأ بالزنا لأنه أعظم الحدود. تعريف الزنا: الزنا كلمة تأتي ممدودة ومقصورة، وهو فعل الفاحشة في قبول أو دبر، أو يقال الوطء في قبول خال عن ملك أو شبهه. حكم الزنا حرام ومن الكبائر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. واحد: فمن الكتاب قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اثنان: وفي السنة أحاديث كثيرة، منها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم المعذبين، وفيه: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرج، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرات، فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. الحديث. ثم قال له الملكان: والذي رأيته في الثقب فهم الزنا. ثلاثة: والإجماع منعقد على حرمته. الحكمة من التحريم: تحريم الزنا من أعظم محاسن الشريعة لأمور، منها: واحد: أنه سبب لاختلاط الأنساب وهتك الأعراض. اثنان: يفتح على المرء أبواب المعاصي والشرور. ثلاثة: ما فيه من العواقب والمفاسد. وذكر ابن القيم رحمه الله من عواقبه الشيء الكثير فراجعه إن شئت. ولأجل ذلك فقد جاءت الشريعة بسد ذرائع الموصلة إلى الزنا في أمور كثيرة، فمن ذلك: واحد: الأمر بغض البصر. اثنان: النهي عن سفر المرأة بلا محرم. ثلاثة: النهي عن خروج المرأة معطرة. أربعة: الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع. خمسة: النهي عن الاختلاط بين الجنسين، وغير ذلك من أمور حرمت سدا لذريعة الوقوع في الزنا. حد الزنا يختلف عن غيره من الحدود بثلاثة أمور: الأول: تغليظ العقوبة فيه، فهو إن كان محصنا قتل بأبشع القتلات، وإن كان غير محصن جلد، لكن هذا الجلد يختلف عن غيره من الجلد بأمرين: ألف: أنه جلد مئة وليس في الحدود جلد مئة سواه. باء: أن معه تغريب عام كما سيأتي. فإن قيل: فلماذا شدد وغلظ في عقوبة الزنا؟ قيل: لأنه من أمات الجرائم وكبائر المعاصي، لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يحدث معه من الشرور ما لا يعلمه إلا الله. الثانية: التنصيص على نهي العباد أن تأخذهم رأفة بالزنا. الثالثة: أن يكون الحد يشهده طائفة من الناس ليشهر به، والدليل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حكم الزاني المحصن: قوله: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. الزاني لا يخلو من أن يكون محصنا أو غير محصن. واحد: فالزاني المحصن أشار المصنف إلى عقوبته وهي الرجم بالحجارة حتى يموت، ودلت لذلك السنة في أحاديث كثيرة، منها: ألف: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. باء: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما مرفوعا: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. جيم: فعله صلى الله عليه وسلم حين رجم ماعزا والغامدية واليهوديين. دال: ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. الحديث. لكن ذكر المصنف من هو المحصن، قوله: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. أوصاف المحصن في حد الزنا: المحصن في حد الزنا من توفرت في حقه خمسة أوصاف: واحد: أن يقع منه وطء. اثنان: في نكاح صحيح ليخرج النكاح الباطل والفاسد. ثلاثة: كون الزوجين حال الوطء بالغين. أربعة: كون الزوجين حال الوطء عاقلين. خمسة: كون الزوجين حال الوطء حرين. فمتى اختل شرط من هذه الشروط فليس بمحصن، ولا فرق بين أن تكون زوجته مسلمة أو كتابية، فالإسلام ليس شرطا في الإحصان. قوله وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما. 2 الزاني غير المحصن وله حالتان: ألف أن يكون حرا فحد الزاني الحر غير المحصن هو 1 الجلد ويكون 100 جلدة، ودليله قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 2 التغريب ومدته عام، ودليله 1 حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما في قصة العسيف: وعلى ابنك جلد 100 وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. 2 حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. ضابط التغريب: ضابط التغريب 1 يكون في غير وطنه ليشعر بالغربة ويحصل الردع ويزول من ذهنه ما وقع فيه. 2 يكون إلى موطن يقدر فيه على العفاف فلا يغرب إلى موطن يتيسر فيه الزنا. 3 مسافة التغريب محددة على المشهور من المذهب بمسافة القصر، لأن ما دون مسافة القصر هو في حكم الحضر. قوله ولو امرأة، التغريب في حق الرجل. التغريب هو في حق الرجل والمرأة على حد سواء، فإذا وقع الزنا من المرأة الحرة غير المحصنة فإنها تغرب كالرجل. والدليل عموم الأدلة بالأمر بالتغريب، لكن يكون معها محرم، وذلك للنصوص في تحريم سفر المرأة بلا محرم. قوله والرقيق 50 جلدة: ب أن يكون الزاني غير المحصن رقيقا فحد الرقيق إذا زنى 50 جلدة. والدليل قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا في الأنثى، ويقاس عليها الذكر الرقيق بجامع الرق في كل منهما. والعذاب المذكور في القرآن هو 100 جلدة، والمحصنات في الآية هن الحرائر. ولا فرق بين الرقيق المتزوج وغير المتزوج في العقوبة، والدليل الآية حيث لم يفرق بينهما، بل يجلدان سواء كانا متزوجين أو غير متزوجين. قوله ولا يغرب، الرقيق لا يغرب، والعلة في ذلك: 1 أن النصوص لم يرد فيها أمر بتغريب الرقيق، مع أنه ذكر جلده، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها. 2 ولأن التغريب فيه إضرار بسيده وعقوبة له دون رقيقه، بل الرقيق يترفه بذلك. وأما الآية فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالعذاب المذكور في القرآن للمحصنات أي الحرائر، أي هو الجلد دون التغريب، فينصرف التنصيص إلى الجلد دون التغريب. قوله وحد لوطي كزهن، أشار المؤلف إلى حكم اللواط، فقرر أن حكم اللواط كالزنا، فإن كان الفاعل أو المفعول به محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد وغرب. والدليل 1 حديث أبي موسى رضي الله عنه: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. 2 قياسه على الزنا بجامع أن كلا منهما إيلاد في فرج محرم شرعا. قال في هامشه: الرواية الثانية أن اللوطي حده الرجم بكل حال الفاعل والمفعول به محصنا أو غير محصن، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والعثيمين رحمة الله على الجميع. انتهى. شروط إقامة حد الزنا: يشترط لإقامة حد الزنا 3 شروط: 1 أن يحصل به تغييب حشفة أصلية كلها في قبر أو دبر أصليين، فلو غيب الحشفة في قبل خنثى فلا حد لأنه ليس أصليا بل يعذر، ولو أنه لم يغيب الحشفة فلا يحد وإنما يعذر، فالحد معلق بتغييب الحشفة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الحد على من قال له: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت الحديث، فدل على أن الجماع الموجب للحد ما كان فيه إيلاج وتغييب حشفة. قوله الثاني انتفاء الشبهة: 2 انتفاء الشبهة بأن نتيقن أنه وقع في المحظور والزنا الصريح ولم يلحق شبهة، فلا حد مع وجود شبهة، ولذا قال: قبل أو دبر حراما محضا. والدليل 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يتثبت من ماعز رضي الله عنه سأله بصريح العبارة التي لا تحتمل الاشتباه، فقال: أنكتها، وذلك كي يتثبت من وقوع الفعل صراحة بما لا يدع مجالا للشبهة. اثنان، ما ورد عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وغيره من الصحابة في درء الحدود بالشبهات. والشبهة نوعان، واحد شبهة اعتقاد بأن يطأ امرأة يظنها زوجته، اثنان شبهة عقد بأن يطأ امرأة بعقد فاسد ولا يعرف أنه فاسد، أو بعقد باطل يعتقد أنه صحيح، كما لو تزوج أخته من الرضاع ولم يعلم أنها أخته، فإذا وقع شيء من هذا انتفى معها الحد. قوله فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده، هذه صور لانتفاء الحد بالشبهة. واحد، إذا وطئ أمة هو شريك في ملكها فلا يحد، وذلك لأجل شبهة الملك. اثنان، إذا وطئ أمة ابنه فلا يحد، وذلك لأن الأمة لابنه وابنه وماله لوالده. وهذه أمثلة. والمراد أن المدار إنما هو على وجود الشبهة. وعلى هذا لو أن الرجل وطئ مثلا أمة له فيها شرك وهو يعلم أنه وطء محرم فلا شبهة هنا، والمرجع في ذلك إلى الحاكم. قوله أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سديته أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، هذه كلها صور للوطئ بشبهة، وتقدم الإشارة إلى نوعي الشبهة. وهنا قال النكاح المختلف فيه، مثاله نكاح بلا ولي أو بلا شهود ونحوه، والملك المختلف فيه كما لو اشترى جارية بعد نداء الجمعة الثاني ونحو ذلك، فهذه أحوال اختلف فيها، فالوطء حينها فيه شبهة. قوله أو أكرهت المرأة على الزنا، كذلك إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنها لا تحد، والعلة وجود الإكراه. قوله الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. ثلاثة ثبوت الزنا بأن تيقن أنه وقع في الزنا، وذلك يكون بأحد طريقين، الأول الاعتراف والإقرار بأن يقر الزاني بوقوعه في الزنا، ويشترط للإقرار شروط، واحد أن يكون أربع مرات ولا فرق في ذلك بين كونها في مجلس واحد أو مجالس. والدليل قصة ماعز حيث رده النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعترف وأقر أربع مرات. اثنان أن يصرح بذكر حقيقة الوطء بأن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة، ولا يكفي في ذلك الكناية لأنها ربما احتملت ما لا يوجب الحد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز ما زال به حتى صرح بحقيقة الوطء، ففي الحديث لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت الحديث، وفي رواية أنكتها قال نعم، قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، قال نعم، قال فهل تدري ما الزنا، قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. ثلاثة ألا ينزع ولا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد، فلو رجع عن إقراره فإنه يكف عنه. ويدل له قصة ماعز رضي الله عنه حين هرب وقال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني، قالوا إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه غير قاتلك، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به. ووجه الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم عتب عليهم أنهم لم يرجعوه له، فدل على أن الرجوع عن الإقرار مؤثر. قوله الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه. الثاني من طريقي ثبوت الزنا شهادة الشهود، ولا بد في الشهادة من أربعة شروط. واحد أن تكون الشهادة على زنا واحد، فلو قال أحدهم رأيته اليوم يزني وقال الآخر رأيته أمس لم يصح، وكذا لو اختلف المكان والمزني بها. اثنان أن يصف الزنا وما شاهدوه صراحة، فيقول رأينا ذكره في فرجها كالمرودة في المكحلة والرشاء في البئر ونحو ذلك من التصريح. ويدل لذلك واحد قصة ماعز حيث لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى صرح بهذا، وإذا طلب التصريح في الإقرار ففي الشهادة أولى. اثنان ولأنهم إذا لم يصف احتمل أن يكون ما رأوه لا يوجب الحد. قوله أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، ثلاثة أن يكون الشهود أربعة رجال عدول فخرج بذلك واحد النساء فلا تقبل شهادتهن في هذا، اثنان غير العدول كالكافر والفاسق لأنهم ليسوا من أهل العدالة والعدالة في الشهادة شرط، ويكون الشهود ليس فيهم مانع من عمى أو زوجية لأن الزوج إذا رأى من زوجته الزنا فإن له أن يلاعن. قوله سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. أربعة أن يأتي الشهود في مجلس واحد، فإن قام القاضي من المجلس ولم يأتي بقية الشهود فإنهم يعدون قذفه، ولا فرق بين إتيانهم دفعة واحدة أو متفرقين إذا اتحد المجلس فكله جائز. قوله وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيدة لم تحد بمجرد ذلك لا يثبت الزنا بالحمل، إنما يثبت إما بالبينة وهم الشهود أو بالإقرار. قال في هامشه الرواية الثانية أن الزنا يثبت بالقرائن كالحمل من امرأة لا زوج لها ولا سيد فتحد إن لم تدعي شبهة يمكن تصديقها، واختاره ابن تيمية وابن القيم والسعدي والعثيمين رحم الله الجميع، انتهى. وعلى هذا لو حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد وادعت أنها مكرهة وأنها ذات زوج ونحو ذلك فإنها لا تحد بمجرد الحمل. والدليل واحد ما تقرر من قواعد الشريعة أن الحدود تدرأ بالشبهة، وهنا الشبهة متحققة فيحتمل أن التي حملت كانت مكرهة أو وطئت وهي نائمة لم تعلم أو من وطئ شبهة ونحو ذلك، وحينها فلا يجزم بوقوعها في المحذور. اثنان ورد أن الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه درأوا الحد عمن حبلت وادعت الإكراه وعمن ادعت أنها نائمة. باب حد القذف. تعريف القذف: القذف لغة الرمي البعيد، وشرعا الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكتمل البينة. حكم القذف: القذف محرم بإجماع الأمة وبالكتاب والسنة. واحد فمن الكتاب قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اثنان ومن السنة اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والمحصنات هنا العفيفات. ثلاثة والإجماع منعقد على تحريمه وعلى وجوب الحد على من قذف المحصن. قوله إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد، القذف الذي يوجب الحد هو ما إذا وقع من مكلف مختار سواء كان القذف بلفظ أو بإشارة مفهومة. قوله 80 جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه. العقوبة المترتبة على القذف الحد وهو الجلد بأن يجلد الحر 80 جلدة والرقيق نصفه 40 والمبعض بقدره، فمن اعتق نصفه جلد 60 جلدة وهكذا. والدليل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أما الرقيق فلما سبق أنه تنصف عليه الحدود، ولقول عبد الله بن عامر بن ربيعة أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. قوله وقذف غير المحصن يوجب التعزير، إذا قذف غير المحصن وهو من اختل فيه شرط من شروط الإحصان الآتية فإنه حينها لا يحد القاذف وإنما يعذر ويرجع في ذلك إلى القاضي، وذلك لأن القذف معصية فإذا لم يجب فيه حد لفوات شرطه وهو الإحصان وجب التعزير. قوله وهو حق للمقذوف، حد القذف حق للآدمي المقذوف، والعلة أنه شرع دفعا لعرض المعصوم، ويترتب على ذلك واحد أنه لا يقام الحد إلا بطلب المقذوف، اثنان يسقط بعفو المقذوف، ثلاثة لا يقام للولد على والده. قوله والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. المحصن في باب القذف والذي يجب بقذفه الحد هو من جمع خصالا: واحد أن يكون حرا، اثنان مسلما، ثلاثة عاقلا، أربعة عفيفا عن الزنا، خمسة كبيرا يجامع مثله وهو ابن 10 وبنت 9 ولو لم يبلغا، فمن اختل فيه شرط من هذه الشروط لم يحد قاذفه وإنما يعذر، وعلى هذا فالرقيق والكافر والمجنون والمعروف بالزنا وعدم العفة والذي لا يجامع مثله لا حد على من قذفهم وإن كان قد فعل محرما بل يعذر. وقوله ملتزم، الملتزم لا حاجة له، إذ قوله المسلم تخرج غير المسلم، ومعلوم أن الملتزم يراد به الملتزم لأحكام المسلمين كالذمي، وهو لا يدخل هنا، ولذا لم يذكرها في الإقناع والمنتهى. أنواع ألفاظ القذف، قوله وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه. ألفاظ القذف نوعان، الأول صريح كقوله يا زاني يا لوطي يا من يوكه لقد زنيت ونحو ذلك، فهذه الألفاظ لا تحتمل غير القذف بالزنا. قوله وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه. الثاني كناية كهذه الألفاظ التي ساقها المؤلف، قوله وإن فسره بغير القذف قبل. ألفاظ كناية القذف تحتمل القذف وتحتمل غيره، وعلى هذا فلو أن القاذف بألفاظ الكناية قال لم أقصد قذفه بالزنا وفسره بغير القذف قبل ذلك منه مع يمينه، لكن يعذر. قوله وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عذر، إذا قذف مكلف أهل بلد أو جماعة من الناس فإن له حالتين، الأولى أن لا يتصور منهم الزنا عادة وهذا الغالب، وذلك كما لو كانوا كثيرا كأهل مدينة أو قبيلة ونحو ذلك فلا يحد، لأنه لا عار عليهم بهذا القذف فالناس سيقطعون بكذبه، ولكن يعذره القاضي ولو لم يطلب أحد منهم تعذيره. الثانية أن يكونوا قلة يتصور منهم الزنا عادة كمجموعة صغيرة من الرجال فإنه يحد لهذا القذف، وحينها واحد إن قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا به أو طالب واحد منهم، والدليل عموم الآية فلم يفرق بين واحد وجماعة، ولأنه قذف واحد فلم يوجب إلا حدا واحدا. اثنان وإن قذف الجماعة بكلمات كما لو قال فلان زان وفلان زان فكل واحد حد، والعلة أنها حقوق آدميين فلم تتداخل. متى يسقط حد القذف؟ قوله ويسقط حد القذف بالعفو، الحق في حد القذف للآدمي، وحينها فيسقط بعفوه عن القاذف ولو بعد بلوغ الإمام، لكن يبقى التعذير وهو حق الله. قوله ولا يستوفى بدون الطلب، لا بد أن يطالب المقذوف بإقامة الحد على القاذف ولا يقام بدون طلب، فإن مات المقذوف قبل استيفاء الحد فله حالتان، واحد أن يموت بعدما طالب بالحد فللورثة أن يطالبوا بالحد، اثنان أن يموت قبل مطالبته بالحد فلا يطالبون ويبقى حق الله وهو التعذير. باب حد المسكر، المسكر ما ينشأ عنه السكر، والسكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. الخمر محرم ومن وقع فيه وجب عليه الحد، والأدلة على تحريم الخمر من الكتاب والسنة والإجماع. واحد أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والبيسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اثنان وأما من السنة فحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، بل قال الإمام أحمد في تحريم المسكر 20 وجها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة وأما الإجماع فمنعقد على تحريمها في الجملة وإن اختلفوا في ضابط الخمر، وضابط الخمر المحرم هو كل ما أسكر من أي نوع سواء كان من العنب أو التمر أو البسر أو غيرها، مطبوخا كان أو غير مطبوخ، وهذا مذهب أكثر الفقهاء. ويدل لذلك واحد قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. اثنان حديث أنس رضي الله عنه حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب وعامة خمرنا البسر والتمر. ثلاثة عموم حديث ابن عمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والذي عليه أكثر أهل اللغة أن كل ما أسكر فهو خمر وأنها عامة. قوله كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، المقرر أن الشراب إذا كان كثيره يسكر فإنه يحرم قليله وكثيره، بل حتى الحسوة والقطرة منه حرام. والدليل واحد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. اثنان، ولأنه ذريعة إلى شرب الكثير. قال ابن القيم رحمه الله: حرم الشارع القطرة من الخمر وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير، لكونها ذريعة إلى شرب كثيرها. قوله وهو خمر من أي شيء كان، الخمر كل ما أسكر من أي شيء كان، وسبقت الأدلة. قوله ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، أي لا يباح شرب ما يسكر كثيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع كما سبق، سواء كان هذا الشرب لمجرد التلذذ أو كان لسد عطش أو للتداوي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. قوله إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، استثنى من تحريم شرب الخمر إذا أراد أن يدفع لقمة غص بها بقيدين: واحد، أن لا يحضره شراب غير الخمر يدفع به الغصة. اثنان، أن يخاف على نفسه التلف. والعلة أنه حينها يكون مضطرا، والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. قوله وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. عقوبة الخمر حد وليست تعزيرا، لكن يشترط لإقامة الحد على الشارب شروط: واحد، أن يكون الشارب مسلما، أما الذمي فلا يحد لأنهم يقرون على ما يعتقدون حله كالخمر. اثنان، أن يكون الشارب مختارا لشربها، فإن كان مكرها فلا حد عليه ولا إثم. ثلاثة، أن يكون عالما أنها خمر وأن كثيرها يسكر، فالجاهل لا يحد. قوله 80 جلدة مع الحرية، مقدار عقوبة الخمر 80 جلدة، لا يجوز أن ينقص عنها. والدليل ما ورد أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر 80. والشاهد فيه إجماع الصحابة على جعل الحد 80، ولم ينكر أحد. قال في هامشه: القول الثاني أن حد الخمر 40 جلدة، ويجوز للإمام أن يزيد إلى 80 للمصلحة تعزيرا، واختاره ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله 40 مع الرق، إذا وقع الرقيق في شرب الخمر فإن الحد ينصف عليه، وحينها فإذا كان الحد 80 للحر فالرقيق حده 40. ودليل ذلك ما جاء عن الزهري أن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جلدوا عبيدهم في الخمر نصف حد الحر. باب التعزير. قوله وهو التأديب. تعريف التعزير: التعزير لغة مصدر عزره يعزره تعزيرا، أصله مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع، وهو من أسماء الأضداد، فيطلق على النصرة والتوقير، ومنه وآمنتم برسلي وعزرتموهم، وعلى التأديب. قال في هامشه: لكن الراغب الأصفهاني قال إن المعنى الثاني وهو التأديب يؤول إلى المعنى الأول وهو النصرة والتعظيم. انتهى. والتعزير شرعا هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، والمعصية فعل نهي أو ترك أمر، وإنما قيل للتأديب تعزيرا لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، ولا بد أن تكون المعصية لا حد فيها ولا كفارة، فإن كان فيها أحدها فيصار إليه كالسرقة فيها حد، والوطء في نهار رمضان فيه كفارة. الأصل في مشروعية التعزير: التعزير مشروع بالكتاب والسنة. واحد، فمن الكتاب قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اثنان، ومن السنة حديث أبي بردة رضي الله عنه مرفوعا: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. قوله وهو واجب، التعزير حكمه واجب يجب على الإمام أن يقيمه إلا إن رأى أن المصلحة في عدم إقامته والعفو عنه فله ذلك، ونظره نظر مصلحة لا تشهي. قوله في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، التعزير يكون في المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة، فإن كان فيها حد أو كفارة رجعنا إليها. واعلم أن المرجع في إقامة التعزير وقدره إلى الإمام، لأن الجرائم المعزر عليها متفاوتة في شناعتها، فأرجع الأمر إلى الإمام فيقرر ما يراه مناسبا من قدر التعزير ومن إقامته أو تركه حسب المصلحة، ما لم يكن التعزير منصوصا عليه فيتعين حينها، كالذي ورد عن عمر رضي الله عنه أن وطأ الرجل الجارية المشتركة بينه وبين غيره يجلد به 99 سوطا. قوله كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها، هذه أمثلة لمعاصي فيها التعزير، لأنها لم يفرض فيها حد، وهي الاستمتاع دون الفرج، والسرقة التي لم تستكمل الشروط كما لو كانت دون النصاب أو من غير حرز، والجناية التي لا قود فيها كالصفع والبسقط واللكمة. قوله وإتيان المرأة المرأة، وهو السحاق، وهو لواط الإناث، وفيه التعزير. قوله والقذف بغير الزنا ونحوه، كيا حمار ويا كلب ونحو ذلك. قوله ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، أكثر التعزير 10 جلدات ولا يزاد عليها. والدليل حديث أبي بردة رضي الله عنه مرفوعا لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، فالحديث ورد مورد الحصر، فما عدا الحدود لا يزاد فيها على 10 أسواط، لكن يستثنى ما ورد النص بتحديده من التعزيرات. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه لا حد لأكثره، وإنما يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم واجتهاده ونظره حسب المصلحة، وهو قول المالكية، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. أقل التعزير. أما أقل التعزير فليس له حد، فيرجع الأمر إلى الإمام. قوله ومن استمنى بيده بغير حاجة عذر، الاستمناء استخراج المني استدعاء لشهوة بغير جماع. وقد أفاد كلام المؤلف أن الاستمناء له حالتان: ألف أن يكون بلا حاجة فهو محرم ويعزر بفعله، وذلك لأنه معصية، قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. ب أن يكون لحاجة كأن يخاف على نفسه العنة والوقوع في المحرم، فالمشهور من المذهب أنه إن فعله خوفا من الوقوع في الزنا واللواط ولم يقدر على النكاح والتسري فلا شيء عليه، والعلة أنه أهون من الوقوع في الزنا، وعند تعارض المحرمات يرتكب أدناها، ولأنه لو فعل ذلك خوفا على بدنه لم يلزمه شيء، ففعله خوفا على دينه أولى. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.